ما هي النشرة لغة يعني المسيب على هذا؟ طيب حكم حل السحر بسحر مثله؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. ولا للضرورة. ولا للضرورة. ولا للضرورة. طيب ما الدليل؟ والله ايش الدليل؟ دليل تحكم على ماذا؟ يقول سحر. أنا ما حضرت. ما حضرت. لا زي معذور. خلاص. عمل الشيطان. ما هو الدليل على أنه عمل الشيطان؟ وغير ما هنا شيء نص في الموضوع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال هو من عمل الشيطان. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. طيب وما هو الدليل على القسم الجائز؟ نعم اللي في الأدوية ولا تعوذات وما شابه. حديث وش؟ والقراءة على الذي من باب النشرة. القراءة على الذي من باب النشرة يعني لا تقطع الحية سحر. المعودة هذا دين على جواز في القراءة والأدعية وما أشبه ذلك. وربما يستدل بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، فإن العين قريبة من السحر، إذ أنها توصل إلى الإطار بالغيب بسبب خفي.